إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ سلهم أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني من حيث لا يعلم.